سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح لك أهتف يا سيد المسيح أشدو هذا هو اليوم الذي قد صنعته سأفرح بما أبدعته أهتف لك يا من أحييتني أرنم لك يا من أبهجتني أخبر بك أذيع فضلك وهكذا أسبح اسمك سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح لك أهتف يا سيد المسيح أشدو هذا هو اليوم الذي قد صنعته سأفرح بما أبدعته أهتف لك يا من أحييتني أرنم لك يا من أبهجتني أخبر بك أذيع فضلك وهكذا أسبح اسمك وهكذا أسبح اسمك وهكذا أسبح اسمك